بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه، وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده ما قال وله شاهد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. الله المستعان. قدر الله. هذان الحديثان تضمن ما تجب بعض ما يجب تجب مراعاته في بيع الرقيق، الرقيق المماليك، مما تجب مراعاته عدم التفريق، عدم التفريق بين القرابة، القرابة القرباء كالأم وولدها والأخ وأخيه، والذي يظهر أنهم يعني في مثل الأخوة إذا كانوا صغارا، أما إذا استقل كل بنفسه فهنالك تنتفي المفسدة، مفسدة يعني التعلق الشديد. في الحديث الأول: وعيد من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته، وعيد والجزاء من جنس العمل، لأن هذا يروع. رأيت لو يعني عمد واحد وباع ولد الأمة التي عنده أمة ولها ولد فراح وباع، هذا يدخل عليها الحزن والألم الشديد. هذا من محاسن دين الإسلام، وإن شرع تعالى الرق فإن الله قد أحاطه بأحكام حكيمة. الله وشرع أسبابا لتحرير الرقيق كذلك، وأمر بالإحسان، بالإحسان إلى المماليك. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى أن قال: وما ملكت أيمانكم. يجب الإحسان إلى الرقيق، إلى المماليك، بأنواع الإحسان والرفق وعدم تكليفهم ما لا يطيقون. ومن ذلك مراعاة الصلات بينهم عند بيعهم، يعني معنى هذا أنه إذا باع الأم ولها ولد يبيعهما جميعا، يبيعهما جميعا. فهكذا في حديث علي لما أمره الرسول أن يبيع أخوين ففرق بينهما، فأمره النبي أن يستردهما، أن يستردهما فيبيعهما جميعا أو يتركهما جميعا. اللهم لك الحمد. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم. يطالبني بمظلمة، كذا يطالبني؟ نعم، أو عفوا يطلبني، أحسن الله إليكم. نعم. رواه: يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. الله، هذا الحديث يعني أصل في حكم التسعير، وظاهر الحديث ترك التسعير. قالوا: يا رسول الله، غلى السعر، يعني غلت أثمان السلع، الغلاء ارتفاع الأثمان، والرخص انخفاض أثمان السلع. غلى السعر في المدينة، فقالوا: يا رسول الله، غلى السعر في المدينة فسعر لنا. تسعير تحديد أثمان السلع، كذا يباع بكذا وكذا يباع بكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد وليس عندي لأحد مظلمة، أو وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال، عليه الصلاة والسلام. هذا مطلب، كما أن الرسول يرغب فيه ويريد ألا يطلبه أحد بمظلمة، هكذا يجب على المسلم أن يحذر من ظلم الناس في دمائهم وأموالهم. وقوله: إن الله هو المسعر القابض الباسط، هذا يؤخذ منه أن هذه أسماء لله، هو المسعر سبحانه وتعالى، هو القابض الباسط، هو الرازق والرزاق. اختلف الناس في حكم التسعير، والصواب أنه تختلف الأحوال. فإذا وجب البيع جاز التسعير، أما إذا كان البيع جاز لا يجب. من وجب عليه البيع جاز التسعير عليه حتى لا يتحكم، وإذا كان ارتفاع السعر نتيجة الاحتكار جاز التسعير كذلك أو وجب. أما إذا كان ارتفاع الأسعار بسبب قلة العرض وكثرة الطلب فهنا لا يجوز التسعير، هذا أمر ليس ناشئا عن تسبب. إذا كثر العرض، قل العرض وكثر الطلب، هذا لم يصدر هذا الارتفاع بسبب من الناس. السلعة إذا عرضت ولها طلاب نقول لبايع: لا، خلاص لا تبيع إلا بكذا. لا، ما دام فيه تنافس، نحرم صاحب التجارة أو صاحب السلعة، نحرمه من أن يربح؟ يربح، هذا رزق من الله. أما إذا كانت الأمور جارية على السداد فلا يجوز التدخل. نعم. المساعر أحسن الله إليكم من الأسماء. شو المساعر؟ إيه يعني مثل غير يصح الله. يصح التعبيد له يعني ها؟ يعني عن الباسط عبد الباسط لكن عبد المساعر يصح هكذا؟ فدل عنك وش اللي خليه أنت تصص بحكم أنه ما هو معتاد. إذا صح الحديث فلا مندوح الله هو المساعر، بل بل المساعر أظهر من الباصل، لأن الباصل له مقابل. يمكن أن يقال إن الاسم مزدوج، القابض والباسط. أما المساعر من الذي يعني ترتفع الأشياء بمشيئته وتنخفض بمشيئته؟ هذا داخل في الرزق، الرزاق هو الرزاق، يرفع ويخفض سبحانه وتعالى، يرفع ويخفض ما شاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. نعم أحسن الله إليكم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم. في هذا الحديث دلالة على تحريم الاحتكار. لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ هو العاصي الفاعل لما يأثم به غير المخطئ. المخطئ هو من فعل ما لا يليق عن غير قصد، خطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. لكن الخاطئ لا، الخاطئ مذموم، لا يأكله إلا الخاطئون. والفعلة، فعلة الخاطئ خطيئة، وفعلة المخطئ خطأ. لا يحتكر إلا خاطئ، يعني لا يحتكر إلا آثم عاصي. والاحتكار هو يعني الامتناع من بيع ما يحتاج إليه الناس من السلع، احتكرها. يعني يحتكر ويمتنع من بيعها حتى يضطر إليه الناس. وجاء في ذم المحتكر والوعيد على الاحتكار، وهو من العدوان. لا إله إلا الله. أقول شرح الشيخ على الحديث الأخير بس. معمر بن عبد الله. لا يحتكر. أحسن الله إليكم. قال مفردات الحديث: الاحتكار وهو شراء الطعام، وهو شراء الطعام وأقوات الناس للتجارة وحبسه ليتربص به الغلاء. هذا هو تعريفه اللغوي، وقد اشترط الفقهاء له شروطا ستأتي في الكلام. شقول وقد اشترط الفقهاء له شروطا ستأتي في الكلام على فقه الحديث إن شاء الله تعالى. والخاطئ آخره همزة. قال الراغب: الخطأ العدول عن الجهة، وذلك إضراب. فلفظته مشتركة مترددة بين معان، ومن تلك المعاني أن يريد غير ما تحسن إرادته فيفعله، وهذا هو الخطأ التام المأخوذ به الإنسان. إيش وهذا هو؟ الخطأ التام. مم. يعني الخطأ قد يطلق على ما يوجب الإثم، قد يطلق. وقد قرئ بعضهم قرأ إنه كان خطأ، والقراءة المعروفة المشهورة خطأ. نعم. وهذا هو الخطأ التام المؤاخذ به الإنسان. قلت وهو المراد هنا ما يؤخذ من الحديث. قلت وهو المراد هنا في الحديث ما يؤخذ من الحديث. أولا، الاحتكار هو شراء السلعة للتجارة وحبسها لتقل في السوق فتغلو ويرتفع سعرها على المشترين. ثانيا، قسم العلماء الاحتكار إلى نوعين، أحدهما محرم وهو الاحتكار في قوت الآدميين لما روى الأثرم. قسم العلماء الاحتكار إلى نوعين، أحدهما محرم وهو الاحتكار في قوت الآدميين لما روى الأثرم عن أبي أمامة. قوت الآدميين، نعم. قال بعد الآدميين لما روى الأثرم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتكر الطعام. وهذا النوع هو المراد من الحديث بأن صاحبه خاطئ، أي عاص آثم مرتكب للخطيئة. الثاني جائز، احتكار طعام الآدميين بعده وطعام الدواب أيضا. احتكار الناس في ضرورة إلى علف دوابهم، سيذكرها الآن أحسن الله إليكم. قال الثاني جائز وهو في الأشياء التي لا تعم الحاجة إليها كالأدم والزيت والعسل والثياب والحيوان وعلف البهائم، لا تعم الحاجة إليها. هذه أحسن الله إليكم. يقول الثاني جائز وهو في الأشياء التي لا تعم الحاجة إليها كالأدم والزيت والعسل والثياب. الثياب أحسن الله إليكم، والحيوان وعلى الثياب محتاج الناس وعلى في البهائم. هذا غير مستقيم القول بأنه جائز. نعم. ونحو ذلك. الناس يحتاجون إلى هذا وهذا، يحتاجون إلى الغذاء والكساء وإلى الدواب التي يركبونها، كلها منافع. نعم. أحسن الله إليكم. ثالثا، قال في شرح الإقناع ويجبر المحتكر على البيع كما يبيع الناس دفعا للضرر، فإن أبى أن يبيع ما احتكره من الطعام وخيف التلف بحبسه على الناس فرقه الإمام على المحتاجين إليه ويردون مثله عند زوال الحاجة. رابعا، قال شيخ الإسلام عوض المثل كثير الدوران في كلام العلماء، وهو أمر لا بد منه في العدل الذي به تتم مصلحة الدنيا والآخرة، فهو من أركان الشريعة. فقيمة المثل وأجرة المثل ومهر المثل ونحو ذلك محتاج إليه فيما يضمن بالإتلاف بالنفوس والأبضاع والمنافع والأموال، وما يضمن بالعقود الفاسدة والصحيحة أيضا، وهو متفق عليه بين المسلمين بل وبين أهل الأرض، وهو معنى القسط الذي أرسل الله به الرسل وأنزل فيه الكتب، وهو مقابلة الحسنة بمثلها والسيئة بمثلها، وهو مثل المسمى العرف والعادة. فالمسمى في العقود نوعان، أولا نوع اعتاده الناس وعرفوه فهو العوض المعروف المعتاد، ثانيا نوع نادر لفرط رغبة أو مضرة أو غيرها ويقال فيه ثمن المثل. فالأصل فيه اختيار الآدميين وإراداتهم ورغبتهم. انت أحسن الله إليكم. الله المستعان. أحببتم الصنعاني موجود في شيء؟ الصنعاني نافلة ولا إضافة ولا؟ نعم، فيها العموم يعني، بسام ذكر التفصيل هذا، لكن الصنعاني قال وظاهر حديث مسلم تحريم الاحتكار للطعام وغيره. الاحتكار وغيره جيد. طعام وغيره. يقول إلا أن يدعي أنه لا يقال احتكر إلا في الطعام وقد ذهب أبو يوسف. إلا أن يقال قال إلا أن يدعى أنه يدعى أنه لا يقال احتكر إلا في الطعام وقد ذهب أبو يوسف إلى عمومه فقال كل ما إلى عمومه نعم في الطعام وغيره فقال كل ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار. وإن كان وإن كان ذهبا أو ثيابا. شو قول؟ قال وإن كان ذهبا أو ثيابا وقيل لا احتكار إلا في قوت الناس وقوت البهائم وهو قول الهادوية والشافعية. ولا يخفى أن الأحاديث الواردة في منع الاحتكار وردت مطلقة ومقيدة بالطعام. أنها وردت مطلقة ومقيدة بالطعام. طيب. وما كان من الأحاديث على هذا الأسلوب فإنه عند الجمهور لا يقيد فيه المطلق بالمقيد. نعم لا يقيد فيه المطلق بالمقيد لعدم التعارض بينهما بل يبقى المطلق على إطلاقه. وهذا يقتضي أنه يعمل بالمطلق في منع الاحتكار مطلقا ولا يقيد بالقوتين إلا على رأي أبي ثور فإنه يقيد عنده الطعام فإنه يقيد عنده بالطعام فقط لأنه الذي ورد به النص المقيد لا غيره فلا يحرم الاحتكار عنده إلا في الطعام. وقد رده أئمة الأصول. هذا الذي مشى عليه أحسن الله إليكم البسام. نعم هذا الذي مشى عليه البسام كان يبدو وقد رده أئمة الأصول وكأن الجمهور خصوه بالقوتين نظرا إلى الحكمة المناسبة للتحريم وهي دفع الضرر عن عامة الناس والأغلب في دفع الضرر عن العامة إنما يكون في القوتين فقيدوا الإطلاق بالحكمة المناسبة أو أنهم قيدوه بمذهب الصحابي الراوي فقد أخرج مسلم عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر فقيل له فإنك تحتكر فقال لأن معمرا راوي الحديث كان يحتكر قال ابن عبد البر كان يحتكران الزيت وهذا ظاهر أن سعيدا قيد الإطلاق بعمل الراوي وأما معمر فلا يعلم بما قيده ولعله بالحكمة المناسبة التي قيد بها الجمهور. صلى الله عليه وسلم. الحديث مطلق أحسن الله إليكم هذا في مسلم لا يحتكر إلا خاطئ ترون العموم أحسن الله إليكم في الطعام وغيره كل ما يؤدي إلى الضرر بالناس لا حاجة إلى الملابس وحاجة إلى علف الدواب علف الدواب هذا الغذاء تموت حيوانك الله المستعان. نعم من بعدك يا محمد؟ نعم يا شيخ رايد. أحسن الله إليكم شيخ. إذا حارت الجارية وبلغ الغلام جاز التفريق بينهم وبيعهم أم التفريق محرم مطلقا؟ لا التفريق بين الصغار البالغون استقل بعضه يعني إذا حصل استقلال لكن حاضر تفريق قد لا يكون ما هو بمقياس. نعم. قال عموم الحديث من فرق بين والدته وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قال عموم الحديث فيه تحريم التفريق بينهما ولو بعد البلوغ. قال في شرح الإقناع يحرم ولا يصح أن يفرق بين ذي رحم ببيع أو قسمة أو هبة أو نحوها ولو بعد البلوغ لعموم حديث أبي أيوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك الله لا. الحكم يدور مع علة المفسدة. البلوغ الولد يروح يخلي أمه ولا لا؟ لا يروح يخلي أمه، يروح يدور المعيشة. لكن يمكن إذا يعني كأنه يرجع إلى وجود المفسدة في التفريق، يعني ولد عند أمه ويحن عليها ويحسن إليها، هنا تظهر المفسدة. لكن ولد يعني عنده استقلالية والأم كذلك مستغنية، أو أنه المهم إذا وجدت المفسدة جاء الحكم، فالحكم يدور مع علته. صحيح انه ما يلزم تقييده بما قبل البلوغ، لا يمكن ان يقال إذا كان التفريق يؤدي إلى مفسدة يعني من القطيعة أو ضياع يعني الأم وإبعاد ولدها عنها الذي يبر بها ويحسن إليها، نعم. الجارية مثل أحسن الله بك، ها الجارية واحد يشتري جارية، الجارية ايش فيها؟ مثل في الحكم في الأخ، يعني لو كان لها أخ يشتري جارية مع أخوها، يعني الأخ وأخته كالأخوين. نحسن الله عليكم. نعم. السلام عليكم. السلعاني يقول قال وهو صريح في حديث علي قال وطاهره أيضا تحريم التفريق ولو بعد البلوغ، إلا أنه يقيد بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال لا يفرق بين الأم وولدها، قيل إلى متى؟ قال حتى يبلغ الغلام، حتى يبلغ الغلام وتهل جارية. الحديث متكلم فيه أحسن عليكم، متكلم فيه الحديث الأخير. المهم انه مواضع اجتهاده. قالوا انه موضوع الحديث الاخير هذا اللي قريت. قال الذهبي قال موضوع ابن حسان كذاب، خلاص استغنينا عنه. لكن ذكروا الاجماع يا سيدنا، قال الا انه يقيد بحديث عباده بن الصامت وفي الغيث أنه خصه في الكبير الإجماع كما في العتق وكأن مسلم بالإجماع. يعني الإجماع يدل على جواز التفريق في الكبر، هذا قصده. كما في العتق